بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله في الواسطية وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة جزء من آية في سورة النمل، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، الباء للاستعانة يعني التقدير، أبتدئ أو أتكلم أو آكل أو أكتب على حسب ما يضمره المتكلم، مستعينا بالله. وقوله بسم الله، لفظ الجلالة سبق أنه مشتق من أله، ومعنى كونه مشتق أنه دال على صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى، مثل اسم العليم والحكيم وغيرها، وهو اسم جامع لمعاني الأسماء الحسنى كلها. وقول الرحمن الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى مشتقتان من الرحمة، وهما وفيهما اسمان من أسماء الله، الأول الرحمن والثاني الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، وقال الرحمن فاسأل به خبيرا. فيوصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وهي صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته، يجب أن تثبت له من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة، اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذكر ابن القيم رحمه الله أن البسملة تضمنت إثبات النبوات من اسم الله، فإنه المألوه المعبود، ولا يمكن أنك تعبد الله إلا عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. كذلك اسمه الرحمن، فإن من رحمته، فإن رحمة الله تمنع أن يترك العباد لا يؤمرون ولا ينهون. قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من أحد سواء كان مسلما أو كافرا إلا وهو يتقلب في نعم الله. كل أحد يتقلب في نعم الله، حتى الكافر يتقلب في نعم الله، يتنفس، يأكل، يشرب، عنده مال إلى آخره. فهذه الآية فيها دليل على إثبات رحمته سبحانه، وهي دليل أيضا على سعة رحمته وشمولها، لأن الله قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق حتى تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال الشيخ: وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أن رحمة الله سبحانه وتعالى عمت وشملت كل شيء، حتى قال الحسن البصري وقتادة قال في هذه الآية: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، يعني المتقي والعاصي، المسلم والكافر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. إذن هذه الآيات تدل على إثبات صفة الرحمة، وأنها رحمة عامة شاملة مشتركة بين المسلم وبين الكافر، فالرزق والصحة والأولاد والأمن ورغد العيش هذه تشمل المسلم والكافر. أما النوع الثاني من الرحمة فهو خاص بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، ولا ما يستطيع أحد أن يوجب على الله شيء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث مرة أخرى: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي. كتب كتابا عنده يعني أوجب على نفسه سبحانه ذلك إحسانا منه، وإلا العباد ما لهم حق يوجبون على الله شيء. أما المعتزلة فقد ضلوا وقالوا إنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، لكن الأدلة ترد على قولهم هذا، إنه ما في أحد يوجب على الله شيء. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وكون المطيع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كون المطيع يستحق الجزاء، هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. لا، أنت إذا تكرمت على مخلوق فإنه يرد عليك هذا المعروف تفضلا ولا وجوبا؟ المخلوق وجوبا، لأنك أنت أسديت إلى معروف فيرد عليك الفضل والجميل، لكن الله سبحانه وتعالى يتفضل وينعم على عبده إنعام، وليس عليه شيء واجب. ولهذا جاء في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. أيضا سبق قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. قوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي إن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم. فمن توكل على الله وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه ورحمه، فلا يمكن أن يصل إليه ما يؤذيه. ومن أسماء الله الحفيظ، من أسماء الله الحفيظ، وهو نوعان: حفظه على عباده جميع ما عملوه من الأعمال من خير أو شر، والنوع الثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. حفظ عام وحفظ خاص. الحفظ العام كونه يسر لعباده ما يتقون به ما يضرهم، مثل الجوع يطرده، وش اللي يطرد الجوع؟ الأكل، الرزق، فيسر لهم الرزق. الحر يطرده الظل، البرد يطرده الدفء والملابس، وهكذا. الله خلق لهم كل شيء، يعني حفظ لهم صحتهم سواء كان مسلم أو كافر، يعني جعل لهم من الأسباب ما تحفظ به أجسامهم مما يؤذيها، وكذلك يسر لهم الدواء إذا جاء المرض وغيرها. فهو خالق الأسباب وخالق المسببات. النوع الثاني حفظ خاص، خاص، وهو حفظه لأوليائه المتقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله يحفظك الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وتبعهم المشركون، حفظهم الله من المشركين فلم يقدروا عليهم، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحد من موضع قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فهذا حفظ خاص، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وجرى لسادات الأولياء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم من حفظ الله الشيء الكثير إلى يوم الناس هذا. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، ذكر الذهبي أنه سافر في مكان كثير الوحوش، في أسود، فظل الطريق، فأقبل الأسد إليه فقال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقدم الأسد وصار يبصبص بذنبه ثم يمشي حتى دله على الطريق، ثم رجع مرة أخرى الأسد وقف يهمهم كأنه يودعه. فهذا حفظ خاص لمن يكون لأولياء الله المتقين. وكم سمعنا ونسمع من أناس من عباد الله الصالحين وقع لهم من الأذى، وقع لهم من الأشياء، حتى إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بما أكرمهم به. ولولا ضيق الوقت لأوردت بعض ما وصلني في هذا الموضوع. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها بشيء عظيم وهو رضاه، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، فهو أعظم وأجل من كل نعيم. فأفادت هذه الآية إثبات صفة، صفة إيش؟ صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. لكن ما يقال الرضا هو إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، هذا تأويل، هذا يقوله أهل البدع الذين يصرفون القرآن عن ظاهره وعن حقيقته بلا موجب، وهذا لا يجوز. وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، الاختيارية التي يفعلها متى شاء إذا شاء. طيب فيه شيء غير الاختيارية؟ مر علينا ترى هذا. أحسنت، أي نعم، فيها الصفات الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة، الكلام، البصر، السمع، الإرادة، العلم، القدرة، العلو إلى آخره، القوة، هذه كلها صفات ذاتية، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها. أما الأفعال الاختيارية فهي راجعة للمشيئة، مثل الرضا والغضب والسخط والنزول والمقت وغيرها من الصفات الاختيارية. وقوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أين الشاهد؟ وين الشاهد من الآية؟ وغضب الله، إثبات صفة الغضب لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني هذا النوع من هؤلاء الكفار بسبب فعلهم ما يسخط الله من الكفر وعداوتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فأفادت اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. أفادت الآية إثبات صفتي السخط والرضا، السخط والرضا، وأنه سبحانه يسخط ويرضى حقيقة، يسخط ويرضى، يسخط على أعدائه ويرضى عن أوليائه كما يليق بجلاله وعظمته. فيجب علينا أن نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وكل ما جاء في القرآن والسنة من الصفات يجب إثباته على هذه الطريقة. قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا، أحسنت أبو عمر، نعم، آسفونا يعني أغضبونا، وأسف له معنيان، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وربما تأتي بمعنى حزن كما قال يعقوب يا أسف على يوسف، يعني يا شدة حزني. قولوا انتقمنا منهم يعني عاقبهم الله بالغرق وغيرها من العقوبات، والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، ولهذا من أسمائه أو من مما يوصف الله تعالى به بأنه المنتقم. قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فانتقمنا منهم. وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الشاهد من الآية هذه أوردها الشيخ، لماذا أوردها؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الشاهد من الآية كره الله، ففي إثبات صفة الكراهية، وأن الله يكره نوع من الناس وهم الكفار والمنافقون. كره الله انبعاثهم يعني أبغض الله خروجهم معكم إلى الجهاد، فثبطهم يعني كسلهم. التثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي سوف يفعله، التثبيط رده عن شيء سيفعله، فكسلهم ركد هممهم وصاروا ما يرغبون يخرجون مع المسلمين للجهاد، لقول لأنهم لو خرجوا لحصل منهم ضرر، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ودائما المنافقون قاتلهم الله في كل زمان ومكان، هم السوس والشر الذي ينخر في قوة المؤمنين، ففيهم المخذلون والمرجفون والمؤذون، ولهذا خروجهم ما في خير للمؤمنين بل في ضرر. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الشاهد قوله مقتا، المقت أشد أنواع البغض، تقول أمقت هذا الشيء يعني أبغضه أكرهه. فقوله كبر مقتا عند الله يعني أشد البغض عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، طبعا الآية هذه قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، الآيات دليل على إثبات صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة، كلها تثبت لله. وقوله هل ينظرون يعني ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. في ظلل من الغمام، جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك، من الغمام، الغمام هو السحاب الأبيض، الغمام هو السحاب الأبيض. سمي غماما لأنه يغم أي يستر. والملائكة أيضا يجون في ظلل من الغمام، ففي إثبات مجيء الملائكة متى يجيئون؟ يوم يوم القيامة، يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه لفصل القضاء بينهم. قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقضي الأمر، قضي الأمر يعني تم أمر هلاكهم. وقوله تعالى طبعا نزول الله سبحانه وتعالى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات، أن الرب تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة إلى الأرض لفصل القضاء بين بين العباد، لفصل القضاء بين العباد. وقول كلا إذا دكت بعض آيات ربك اللي إيش؟ طلوع الشمس من مغربها، وهو أحد الأشراط الساعة الكبرى كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص قامت القيامة، قامت الساعة. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين عباده. والملك يعني جنس الملائكة، صفا صفا يعني يصفون صفا بعد صف، قد أحاطوا بالجن وأحاطوا بالإنس. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقول كل من عليها فان، ويبقى كل من عليها على إيش؟ يعني على الأرض، كل من على الأرض يموت، ويبقى وجه ربك. وكان الشعبي رحمه الله يقول إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ التي بعدها، يقول لا تسكت على قول فان، قل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فهمه في القرآن وكمال علمه، لأن المقصود الإخبار بفناء من على وجه الأرض مع بقاء الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه، الحي الذي لا يموت. فالآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، وأن من سواه فهو ميت وفاني. ولهذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ذو العظمة والكبرياء والإكرام، أي المكرم لمن؟ يكرم من؟ الله المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. ذو الجلال يعني صاحب العظمة والكبرياء، والإكرام يعني الذي يكرم أنبياءه وعباده الصالحين، أو ذو الجلال المستحق لأن يجل ويكرم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، يعني جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية، نظمها السيوطي ثمانية صالح يلا ثمانية حكم البقاء، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه الله سبحانه وتعالى أذن بأنه إيش؟ تبقى العرش والكرسي والنار والجنة والأرواح باقي، واللوح المحفوظ والقلم وعجب الذنب اللي هو العصعص اللي يكون حبة في أسفل الظهر، منه يركب الخلق، منه يركب خلق الإنسان. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. من يعيده؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة. طبعا هي العرش والكرسي، نار وجنة، هذا الشطر الأول، وعجب الشطر الثاني، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. من الخلق، هذه من خلق الله تبقى سبحان الله. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. بقي واحد اللوح. أي نعم، حسنت. ترى مراجعة العلم تجعله يثبت في الصدر، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. الزهري حافظ، محمد بن شهاب، وعمر بن عبد العزيز حافظ، عنده علم غزير، لكنه اشتغل بالخلافة، فجلس الزهري وعمر بن عبد العزيز ليلة يتذاكرون إلى الفجر في الأحاديث، فقال عمر بن عبد العزيز: والله يا زهري ما خفي علي شيء مما عندك من الأحاديث، لكنك ذاكرت فحفظت وانشغلت فنسيت. ثم قال: رحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. فدائما المذاكرة، مذاكرة العلم ومناقشته، هذه تحيي العلم في الصدر. إذا جلست مع أصحابك، مع زملائك، اطرح عليهم السؤال: قل ما هي الثمانية التي من خلق الله وتبقى ما تفنى، حتى ينشغلون بهذا، يستفيدون ولا ينسون. ما هو كذا؟ ما تقولون في كذا؟ ما رأيكم في الحديث الفلاني؟ ما هو تفسير قوله تعالى كذا؟ دائما يجب أن الشباب وطلاب العلم والإخوة الكرام يذاكرون العلم. مش الفائدة أن بس الإنسان يحضر ولا يضبط شيء من العلم، ولا يحضر ويكتب ولا يراجع، ينسى. إذا كان القرآن، والقرآن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، من مثل قوله: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل المعقلة في عقلها. وقال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وش ظنك بغيرها؟ جل من باب أولى. فلا بد من المذاكرة. حتى كتاب التوحيد اللي شرحناه والأصول الثلاثة والقواعد الأربع لا بد ترجع له وتراجع الشرح، تجعل لك يوم تراجعه أنت مجموعة، تراجع الشرح، تراجع ما كتبت، حتى يبقى العلم. ولا ما يستفيد الإنسان إذا كان يكتب أو يعلق، أو لا يكتب ولا يعلق ويترك، ما يستفيد. حتى اليوم الحمد لله موجود التسجيل من فضل الله، التسجيل وأنت ماشي بطريق بالسيدي هذا، عن بالسيارة وغيره أو بالمسجل، تستطيع تراجع كل الشروح. وسينزل إن شاء الله الشرح قريبا بإذن الله. وإذا قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء من الخلق هالك إلا الرب تبارك وتعالى. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طبعا في الآية الكريمة إثبات صفة الوجه لله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وقد زعم المبتدع أن المراد بقول الله وجهه يعني إلا ثوابه، وهذا كلام غير صحيح، لأن الثواب مخلوق موجود بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن. وجه الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف، فالله جل وعلا هو الخالق وهو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته. قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما هو الشاهد؟ بيدي، إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. يقول ابن القيم رحمه الله: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والقبض والبسط، وكون كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يدل على أنهما يدان حقيقيتان. أما المبتدعة فهم عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد هي القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة، وقد أبطلها العلماء فيما يقرب من 20 وجها ساقها ابن القيم رحمه الله، تدل على بطلان قول هؤلاء المبتدعة الذين عطلوا صفة اليدين لله. بل يتهمون أهل السنة والجماعة أهل الحق، يتهمونهم بأنهم مشبهة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، يقول: أنتم تشبهون الخالق. وين التشبيه؟ يعني أنا إذا إذا إذا إذا قلت إن لله سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله وعظمته، هل أنا شبهت؟ وين التشبيه؟ لكن اللي يقول ما لله وجه هذا وقع في التعطيل والعياذ بالله، نفى ما ورد الكتاب والسنة به. ونقول له: أين التشبيه يا أخي الشيطاني كما قال ابن القيم؟ وين التشبيه؟ الآن إذا قلت أنت الله جل وعلا له يدان حقيقيتان يليقان بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما أن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته، كما أن له علما يليق بجلاله وعظمته، كما أن له قدرة، كما أن له حياة تليق بجلاله وعظمته. الآن المخلوق له علم ولا ما له علم؟ له علم، علم يليق به، والله جل وعلا له علم يليق بجلاله وعظمته، لا يوصف بعلم المخلوق. المخلوق له حياة تليق بجلاله وعظمته، والله له حياة تليق بجلاله وعظمته، وين التشبيه؟ ما في تشبيه. الآن أنت ولله المثل الأعلى، لو قلت النملة له يد والفيل له يد، هل يفهم إنسان عاقل أنك تقارن يد النملة بيد الفيل؟ هل يفهم أحد؟ النملة لا يد تليق بها والفيل له يد تليق به، ونحن لا نقول إن يد الخالق مثل المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما أننا لا ننفي ما جاء الكتاب والسنة به. فكل من المعطلة والممثلة كلاهما وقع في شر عظيم وبلاء كبير. ثم إننا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان المراد النعمة ونعمتين كان يقول إبليس: وأنا يا ربي خلقت، أو القدرة كان يقول إبليس: وأنا أيضا يا ربي خلقتني بقدرتك، فأي فضل لآدم علي. يعني لو كان معنى لما خلقت بيدي القدرة، لما خلقت بقدرتي، كان ما يكون لآدم فضل على إبليس، لأنه أيضا إبليس مخلوق بقدرة الله وآدم مخلوق بقدرة الله. لكن لما ميز آدم بأنه خلق بيدي الله حقيقة صار لآدم الفضل والمكانة والمنزلة، وأظن هذا واضحا. قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال ابن عباس قول في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة المراد بخله، فالغل كناية عن البخل. غلت أيديهم يعني أمسكت عن الخير، بل يداه مبسوطتان يعني بالفضل والعطاء. فهذه الآية مثل الآية السابقة، فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا أن نثبت له سبحانه ذلك كما جاءت في كتاب الله وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الحق، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يباشر بيده ولم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا أمر بالصبر، والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهو ثلاثة أنواع. قال ابن رجب رحمه الله وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. الله أكبر، يقول أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة، في صبر على طاعة الله، وفي صبر عن معصية الله، وفي صبر على أقدار الله المؤلمة مما يصيب الإنسان من الجوع وغيره أو العطش. وتمام الصبر كما قال ابن القيم أن يكون كما قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء، فقال والصبر ضياء، نور يضيء طريق العبد، نور في القلب. الشاهد قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الشاهد قوله فإنك بأعيننا، وهذا يتضمن حفظ الله وحراسته وكلاءته للصابرين لحكمه. وقوله حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه يعني من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، والمراد خشب السفينة العريض، العريض يسمى لوح إلى الآن يسمى لوح. ودسر يعني الدسر، أي المسامير التي تشد بها الألواح، المسامير التي تشد بها الألواح. تجري بأعيننا يعني السفينة تجري بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح صلى الله عليه وسلم. وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني ألقيت عليك يا موسى محبة مني، أي إن الله حبه وحببه إلى خلقه. ولتصنع على عيني أي بمرأى ومنظر، ومنظر مني يعني أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه وتعالى. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الشاهد سمع ويسمع وسميع. سمع ويسمع وسميع. الله أكبر. هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها أوس ابن الصامت، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي وتقول يا رسول الله إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي وفقري. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، أو سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة، طرف الحجرة الغرفة يعني، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، وتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يسمع كلامها ويسمع ردك أنت عليها، إن الله سميع بصير. وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. السميع الذي يدرك به جميع المسموعات، والبصير سبحانه الذي له البصر يدرك به جميع المرئيات جل جلاله. لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. لا إله إلا هو. وقال أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سمع الله أم يحسبون أننا لا نسمع، هذا الشاهد يعني. والملائكة يكتبون، الملائكة الحفظة للأعمال يكتبون ما يقولون. وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى يعني أسمع كلامكما وكلام فرعون، وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي وكلاءتي ونصرتي. وهذه تسمى المعية، سمى المعية إيش؟ الخاصة. أحسنت. هذه المعية الخاصة التي تقتضي حفظ الله لعبده ونصره وتأييده وإعانته، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لما قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهديني. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه كما سبق ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. والمعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. من صفات الله عز وجل صفة المعية أنه مع عبده، لكن المعية تكون عامة وتكون خاصة. العامة تكون لجميع الخلق، كل الناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، للجميع. هذه العامة. والخاصة تكون لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما هو الفرق بين العامة والخاصة؟ الفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي العامة، مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهذه المعية العامة. وأما إذا جاءت في سياق المدح والثناء فهي المعية الخاصة، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، وقال إنني معكما أسمع وأرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة. أحسنت، خاصة. تقلبك في الساجدين يعني يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، فهذا فيه إشارة إلى فضيلة الصلاة غير الليل. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، صلاة الجماعة، لأنه قال وتقلبك في الساجدين، وصلاة الليل ما في شك أنها فضيلة، ففي فضيلة صلاة الجماعة. إذن الآيات الكريمة فيها إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وإثبات المعية العامة والخاصة. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أما علم هذا الناهي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله ألم يعلم بأن الله يرى، هذا الناهي ألم يعلم بأن الله يراه ويسمع كلامه سيجازي على فعله، أتم الجزاء؟ وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك يخفى على الله جل وعلا، هذا وعيد شديد. فسيرى الله عملكم يعني سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد بأن أعمالهم مفضوحة ستعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين. ويوم القيامة ما في شك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وين الشاهد في الآية؟ ها؟ أي نعم، وقل اعملوا فسيرى، فسيرى الله. وهو شديد المحال يعني شديد العقوبة، يعني الله تبارك وتعالى شديدة مماحلته في عقوبته على كل من طغى وتجبر وظلم واعتدى وتمادى في كفره. قال علي رضي الله عنه شديد المحال أي شديد الأخذ، شديد الأخذ، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال علي شديد المحال أي شديد الأخذ. وقيل شديد القوة، فالله تعالى شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون، كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي كفار بني إسرائيل لما أرادوا قتل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأرادوا صلبه جازاهم الله عز وجل بمكر آخر، أنه رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على شخص آخر فقتلوا الآخر يظنونه وصلبوا يظنونه عيسى، وهذا من مكر الله، من مكر الله بهم. ايش تقول يا صالح؟ اي نعم، الشاب اللي قال له عيسى أيكم يحب أن يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، فقام ذاك الشاب ثلاث مرات وعيسى يقول له اجلس، يخاف أنه ما يتحمل، فلما رأى عيسى أنه مصر قال أنت، فألقي شبهه عليه. قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا من مكر الله بهم، إن الله مكر بهم وظنوا أنه عيسى وليس بعيسى. والله خير الماكرين، يعني أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هؤلاء الذين دبروا قتل صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه لأهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ما ندري عنه، لسنا متهمين بقتله. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، جاءهم العذاب وهم يدبرون لاغتيال نبي الله صالح وأهله، فمكر الله بهم وأهلكهم. وقوله أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالمكر محمود ومذموم، فإن كان المكر نوع من الخيانة والغدر فهذا مذموم، وإن كان مكر بمن يريد أن يمكر بك فلا شك أن هذا محمود، أو مكر بمن يستحقه، كذلك الكيد، الله سبحانه وتعالى قال وأملي لهم من كيدي متين، وقال وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فهذا وكذلك الخداع قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم، علما أن المكر والكيد والخداع هذه كلها لا تطلق على الله إلا على المقابلة، يعني ما تصف الله بأنه الكايد والماكر والمخادع، لا، لكن تقول الله ماكر بمن مكر به، الله ماكر بمن مكر بأوليائه، الله خادع لمن خادعه، كما قال عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.